بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأسعد بكم أيها الأخوة والأخوات في هذا المجلس 49 في مدرسة الروض المربع. ولعل نختم بنزول كتاب الزكاة. إن كان من تذكير، فإن نقرأ كثيرا في كتاب الله عز وجل الزكاة بمعاني أخرى، حتى إن الله عز وجل أقسم، بل هو أعظم قسم في القرآن بالزكاة، لكن الزكاة هناك تختلف، وهي زكاة النفس، كما أقسم الله عز وجل والشمس وضحاها والقمر قد أفلح من زكاها. وما أحوجنا إلى أن نتزكى، قد أفلح من تزكى ذكر اسم ربه فصلى. لا شك في هذا الزمن الذي غفلت أو طالت فيه الغفلات وضعفت فيه الهمم وطاعة الله عزوجل وسهلت المعاصي والذنوب، فاحتاج أن نعتني بمثل هذا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وزكى عبد نفسه، لما ذكر في الحديث قال: وزكى عبد نفسه، قال ولما قيل: وما زكاة العبد نفسه؟ قال: أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. بعض مظاهر تزكية العبد نفسه مراقبة الله عز وجل، يعني يتعبد ربه ويعبد ربه بمنزلة المشاهدة لربه سبحانه وتعالى، وإلا لم يتيسر له مشاهدة في المراقبة، أي يدرك أن الله عز وجل يراقبه سبحانه وتعالى. نأتي إلى باب الزكاة وما وصلنا إليها. كنا ذكرنا باب أصناف الزكاة وأن له مقاصد في الشرع، ولذلك أهل الزكاة محصور كما قال: إنما الصدقات للفقراء. وأعلى درجة من وسائل الحصر إنما كما يعلم. وكذلك ذكرنا من القواعد أن التمليك ظاهر في الأربعة الأول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، شوف لاحظ، للفقراء. وهذه لا أثر فقهي سيأتي، والمؤلف سيذكر أربع أو خمس مسائل فرعية مترتبة على مثل هذا. ولما جاء في الأربع الأخيرة قال: وفي الرقاب، في الظرفية. إذا قال للفقراء رحمه الله، هنا يشترط التمليك للفقراء والمساكين، فلا بد أن تملك الفقير. وإذا ملكها له يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم، ما تقول سويت فيها، ليش تشتري بها كذا، خلاص هو يتصرف في الملاك. يعني بعض يقول: أخشى أعطي الفقير ولا يشتري فيها الأشياء اللي هي أهم. إيش تدخلك فيها؟ أنت تعطيه لحاجته وفقره، كون لا يحسن تدبير ماله هذه مشكلة، وهذه تحتاج أن تعالج بأمور أخرى، لكن أنت مسؤوليتك الشرعية هو أن تعطيه زكاته. أما الأربعة الآخرين، الله عز وجل وفي الرقاب، يقول فقهاء رحمه الله أن ملكه، أن ملكهم مراعى، أنه إنما أخذوا طيب لحاجة غيرهم لا لحاجتهم. قال: وفي الرقاب والغارمين. قال: وفي، المقصود أن يدفعها في الرقاب والغارم، يدفعها في الدين. إذا قال فقاهنا: لو أعطيت شخصا بدين يسدد به دينه، فهل له أن يصرفه لأموره؟ قال: ولو كان فقير. قال: لا، فقط يصرفه فيما وضعت له هذه الزكاة وهي الغارم. قالوا: في سبيل الله الجهاد. قالوا: فلو أعطيت مجاهدا ليجاهد فلم يجاهد، أو أعطيته ثم زاد وفاض يرجعه، لأن هذا ملكه مراعى، لأنه إنما أخذه لحاجة الأمة وليست لحاجته، مثل في السبيل. وذلك يقول ابن قدامة رحمه الله كلام جيد في المغني، يقول: إنما الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين: إما محتاج كفقير ومسكين ومكاتب وغارم، أي غارم لإصلاح لنفسه، هذا الحال الأول. الثاني: من يحتاج إليه، أو من يحتاج إليه المسلمون، قال: كعامل، أي العامل عليها، وغازٍ وغارم لإصلاح ذات بين، فنلحظ قضية النشيئة تفرق بحسب حاجة الشخص أو حاجة الأم. بدأنا بالفقير والمسكين والكلام عنها، وسنكمل إن شاء الله الأمن عليها ما ذكره الله عز وجل بأن من الأصناف العاملين والعاملون عليها والمؤلف قلوبهم والرقاب والغارم في سبيل الله والسبيل. ثم يتحدث عن من لا يجوز صرف الزكاة إليهم، ثم أحكام الصدقات وأحكام النفقات إذا كانت تؤثر على نفقات الإنسان الأساسية، أحكام الصدقة والزكاة. هذه مرت معنا، تذكروا ذكرنا ضابط الفقير والمسكين وتغير هذا بحسب ظروف العصر هذا، وكذلك ما يعطى، وقلنا يعطى تمام كفايته سنة واحدة. ومن المسائل التي يسأل عنها في الواقع من المسائل المعاصرة مسألة صرف الزكاة لشراء مسكن، وفي جمعيات الآن متخصصة من جمعية مأوى تعرفون عنها في الدمام موجودة، يعني فكرتها هي بناء المساكن للفقراء أو إغناء المساكن، إغناء الفقراء فيما يتعلق بالمسكن. فلو جاءك فقير وقال أحتاج مليون، لماذا؟ أحتاج أشتري بيت، ما عندي بيت وأنا مستأجر الآن 20-30 متر، فهل يجوز صرف الزكاة لشراء مسكن؟ أو شعلة تخريج على رأي الحنابلة اشترون قدر كفايته سنة، لكن المسكن في الغالب ليس كفاية سنة، كفاية عمر. فذلك ليظهر من تخريج رأي علماء الحنابلة أن الزكاة لا تصرف في شراء مساكن. طيب ما الحل؟ كما ذكر أخي عبد العزيز، وهو أن يعطى أجرة سنة، أن يعطى كفايته سنة. طبعا هذه مبنية على مقدار ما يعطى الفقير من الزكاة، لكن قلنا رأي آخر تذكرون ذكرته في اللقاء الماضي الشافعية أحسنت، أنهم يرون أنه يعطى كفايته كما يقال على الدوام إلى الأبد. وذلك رأي الجمهور الحنابلة يعطى كفاية سنة ويعطى أجر مسكن يناسبه، وهذا اختيار الجد دائما من ثم رحمه الله. وفي حل لو جاك فقير، يعني تعرف الفقير يضع حلول، يعني لو جاك فقير قال فعلا أنا محتاج أشتري بيت غير قيد التمويل والقروض وكذا، يعني في حل فقهي ليأخذ الزكاة حتى على رأي الحنابلة، أن يكون جاهز لها، أن يغرر حسنت يكون غارما، نقول اذهب استدد، فلم تستطع أن تسدد يعني استدد، يعني ما تسدد ما تشتري به هذا البيت، فإن صرت غارما فنعطيك لأنك غارم بدين، وأنت دينك في شيء أساسي، وإذا كان فعلا ليس عندك تسديد فتعطى. ثم ذكر المؤلف العاملون عليها، وعرف المؤلف قال السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها، إذا يبعثهم الإمام، هذا قيد الإمام ليس يخرج ما يسمى الجمعية الخيرية أو من يبعثهم شخص تاجر يقول خذ، تكير الخاص تاجر أو شخص فيقول اذهب وأدي زكاتي. قال ولك كجباتها وحفاظي جباء يأخذون حفاظي يحفظونها في مستودعات أو أماكن مثل الحبوب الثمار أو البهيمة بهيمة نعم، وكتابها يكتبون يسجلون، والقسام الذي يوزعونها على مصاريفها. قال مولف أما الشروط التي يعطى العامل، اتفق الفقهاء على شرطين، التكليف والأمانة فإن يكون مكلف، وأن يكون مسلما، لأن الفقهاء ينظرون إلى هذه وظيفة كولاية، فهذه الولاية لا تكون إلا من مكلف ومسلم، إن خير من استأجرة القوي الأمين، قوي في مثل هذا وكذلك أمين، والخائن ربما يذهب بالمال. قد ذكرت لكم حديث بالأمس أو اللقاء الماضي، الخازن الأمين الذي ينفق كما أمر فهو كأحد المصدقين، وهو له أجر حتى كان صدقة عامة. قال أمينا كافيا، شو معنى كافيا؟ قصدك يعني طيب لو كان مستحق للزكاة ليس هو أولى، لكن ما معنى كافيا؟ من غير ذوي القربى، طيب يعني ما يسمى القوة، يعني قوة العمل كما قال إن خير من استأجرت القوي الأمين، جنة خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فيكون عنده الكفاءة التي يعني يستطيع أن يعمل فيها عمله المحاسبي أو عمله في التوزيع نحو ذلك. قال المؤلف أما مقدار ما يعطى فيعطى قدر أجرته منها ولو غنيا، وهذا من الأربع اللي استثناه فقهاؤنا، أنه وإن كان غنيا فإنه يعطى، لأن الإعطاء هنا ليس لحاجته إنما لحاجة المسلمين، فهذا فرض كفائي هو القيام على أمل الزكاة من فرض كفائية فلا بد تسد في الأمة، فهو يقوم بمثل هذا، فلو كان غنيا فإنه يعطى، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعطي عماله، قد بعث عمر ومعاذ وأبو موسى ورجل بن مخزوم وابن الأتبية ونحو ذلك. قال ويعطى أجر قدرته منها. هنا مسألة في مسألة، هل إعطاؤه المال أنه يعامل كراتب بحيث يستحقه بعقد، سواء عقد إيجار أو عقد جعالة، يقول من عمل كذا أعطينا، أو خاص أنت كم نتفق معك كم نعطيك من الزكاة كأجر. الفقهاء كما نص المرداوي نصوا من المذهب أنه يستحق، أنه يستحق ذلك بالشرع، يعني حتى لو ما تعاقدنا معه حتى لو ما قلنا ذلك فإنه يستحق بنص من الشرع قول الله والعامل عليه. طيب على هذا، لأن في رواية في المذهب قالوا بقدر أجرته من أنه لا يعطى إلا إذا كان باشتراط، فإذا لم يشترط بأجرته ولا بجعاله فإنها الأصل لا يعطى، إلا أن يكون معروفا من عادة الناس ثم بدلة الحال أنه يأخذ عادة، وذكر ابن رجب في القواعد. قال ويجوز كون حاملها ورائيها ممن منع منها، فهذه مسألة، هل يجوز كون حامل الزكاة ممن منع منها؟ طيب أعطوني مثال ممن منع منها، سيأتي الهاشمي مثلا. فيجوز كون الحامل والرائي ممن منع منها، طيب فإذا كان حامل الزكاة أو رائيها ممن منع منها فذهب، فهل نعطيه من الزكاة؟ واضح؟ لا، يعني هو يذهب ويجمع، وليس معناه أنه يجمع ساخر الناس من هذه المهنة غير شريفة، لكنه لا يعطى منها لأن هذا أساخر الناس، لأنه سيعطى أشرف، وهو يعطى من الفي، يعطى من الغنائم. يعني السؤال الأخ جيد محمد في مسألة من كان له ديوان أو راتب، فهل له أن يأخذ من هذا أو ليس له أن يأخذ؟ من كان موظف، يعني خلينا نقول تدريب واقعي، مصلحة الدخل والزكاة مثلا، فإذا كان له أجر في الديوان كما يقال أو مسجل في الديوان، فهل له أن يأخذ أو يأخذ؟ ولما ذكروا في باب في سبيل الله، في سبيل الله الجهاد، قال وإن كان مسجلا في الديوان إلا أنه إذا كان لا يكفيه، إذا كان لا يكفيه، فإذا كان يعني راتبه الذي يعطى من بيت المال يكفيه فلا يأخذ، أما إذا كان لا يكفيه أو لا يعطى متطوع فإنه يأخذ من الزكاة. من مسألة يسأل البعض ومسألة موظف الجمعية الخيرية، يعني هل نقول الجمعية الخيرية هي وكيلة عن إمام المسلمين أو عن باب سد فرض كفائي في الجمعية، إذا جمعية بر أو غير ذلك؟ اللي يفتي بها علماء المعاصرون لا، أن الجمعية الخيرية إنها أشبه وكيل خاص أصحاب الأموال والأغنياء فلا يعطون. فهنا مثلا سئل ابن تيمية رحمه الله هذا السؤال لما ذكره العميل عليها، قال أما الوكيل الخاص لصاحب المال فهذا واضح. قال والعامل في الجمعيات هل يعطى من أموال الزكاة؟ قال إذا كان منصوبين من قبل الدولة نعم، لكن إذا كان في الجمعية محاسب راتب له راتب يكفيه أو راتب ما يكفيه قال ان الله قال والعاملين عليها وليس فيها. لاحظوا القيد هنا او حرف الجر مؤثر في المعنى. قال والعاملين عليها وليس العاملين فيها. العاملين عليها لهم قوة اكتسبوها من تعيين ولي الأمر لهم، وليس العامل في الزكاة أي عامل لا بد أن تكون له ولاية، ولا ولاية لهم إلا ذنبهم ولي الأمر. إذن لا يعطى من الزكاة موظف الجمعيات الخيرية. يعني هذا كلام علماء رحمه الله، إلا ذا يعني كما قال يعني هذه الإشكال إذا اعتبر ولي الأمر الجمعية الخيرية مثل هيئة الزكاة والدخل نحو ذلك وكأنه نوبهم إيه. والآن في اهتمام ما يسمى بالقطاع الثالث كما يسمى الآن، وإذا كان اعتماد تعيينهم من مثل ولي الأمر أو توظيفهم، لكن تحتاج إلى بحث أكثر. لكن أنا نقلت ما نقل العلماء المعاصرين من مسائل ذكر موضوع العمل عليها، لأن أخشى أني أنساها في باب الصدقات، وهي مسألة يسألها كثير من الشباب صف الجمعيات الخيرية، ولا ما يسمى المشاهير وإعلانهم وتسويقهم لقضية الأعمال الخيرية. هل لجامع الزكاة أو المسوق للمشروع الخيري أن يأخذ نسبة بسبب تسويقه أو دعمه؟ فيذهب يقنع التاجر إن عندنا مشروع خيري متعلق بتحفيظ القرآن الكريم، فيقول وينسق مع الجمعية الخيرية وكذا، وأن إذا أقنعت هذا التاجر وتبرع فلي 10%، يعني مليون كم له 100,000، فهل له ذلك أو ليس له ذلك؟ فيقال أنا كنت أحد البحوث التي بدأت أكتب فيها من البحوث العلمية هذا المسألة، وفيها تباين وفيها تقسيم وحالات وفيها فتاوى العلماء المعاصرين، لكن ملخصها أن نقول كان المسألة ثلاث حالات وإجمالها حالتين، أن نقول إما أن تكون صدقات أو زكوات، فالزكاة يشدد فيها علماء كما رأيت. الثاني الزكاة الصدقة، فما رأيك في الصدقة؟ يقال لا يخلو من حالين، إما أن يعلم التاجر أو صاحب المال أنك تأخذ نسبة، إما بنص أو بدلالة حال، يعرف أن هذا المسوق هو يأخذ نسبة، أنه يأخذ نسبة، فقالوا له ذلك. فكأنه يعني كان نقول مثلا قل مثلا 5% والتاجر يعلم، فكأنه لو أعطى مثلا 100,000 كأنه يدري أن هذا يأخذ مثلا 5,000 ريال والباقي بيعطيه الجميع، يعني فكأنه قال خذ 5,000 ريال. الإشكال هو إذا لم يكن يعلم أو بدون إذن متبرع، فهل له أو ليس له ذلك؟ هذه مسألة خلاف قوي فيها، واللي اختار كثير من العلماء المعاصرين وهو رأي المجمع الفقهي أن له أن يأخذ لكن لا يزيد على أجرة مثله. قالوا إذا تعذر من يقوم بذلك مجانا تطوعا وخيف فوت المصلحة بذلك، يعني أن يخاف أن هذا التاجر لن يقنعه إلا هذا الشخص لأسلوبه التسويقي أو أسلوبه في الترغيب للخير. الناس يختلفون مقامات في مثل قدرتهم على يعني إقناع الناس أحيانا بشرفهم. ذاك فقال تذكروا ذكروا حتى باب الشركة أحيانا بجاهه يستطيع أن يأخذ ديون ويستطيع أن يشتري أموال، فكذلك أحيانا يستطيع بجاهه وبسمعته عند التجار أن يقنع أو يسوق للمشروع الخيري مثل ما قال واحد من الشباب المنسقين للأعمال الخيرية، يقول فلان من شباب الشرقية هنا يقول لو يلح على الله عز وجل كما يلح علينا نرجو أن الله عز وجل يعني كما يقال حق كثير من أمان الأمة وأمانه الخاصة، يقول من كثر ما يلح علينا سواء في العمل الخيري أو في الدعوة أو في قلب المحاضرات والدروس. فيقول فقهاؤنا له أن يأخذ كما نسبة معينة لا تحدد لكن تكون إجرة مثل، بمعنى يعني أحيانا نسبته مثلا 10%، قال هذه زائدة على أجرة مثل، المديون يأخذ 100,000 هذا زائدة على أجرة مثل، لكن لو كانت بأجرة مثل معتادة تدفع له بقدر عمل قالوا فهذا إما جوزوا وخففوا. أما إذا كان المال زكاة فقلنا لا يأخذ إلا إذا كان محتاجا لفقر أو مسكنة أو غارم فيعطى لأجل حاجته على قدر حاجته، ولكن لا يعطى كما قلنا من العامل عليها، لأن هذا مختص بمن جاء له مولي الأرض. ولصاحب المال أو التاجر أو ما يسمى الجمعية الخيرية أن تعطيه مقابل جعلته أو أجرته، كان موظف عندهم سوق لهم مشروع فيعطوا لهم من أموال الصدقات العامة. ثم ذكر مؤلف من المسائل المؤلفة قلوبهم، هذا هو الرابع. وتعرفون يعني كقضية تربوية ونفسية معروف أن النفوس تستمان بالمال، وذلك سمي المال مالا لأنه تميل إليه النفوس، الله تحبون المال حبا جما، والناس مقامات في مثل ذلك. فقط نستحضر موقف الصحابة رضي الله عنهم لما النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون هذا ظهر بعد فتح مكة وبعد الطائف، أنه بدأ يعطي النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل كثرة المال عنده في أموال الزكاة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بعض كفار مكة، وأعطى بعض أهل الطائف وكانوا مسلمين رجاء أن يسلم غيرهم. فكان بعض نفوس الصحابة لطبيعة نفوسهم خصوصا في الأنصار أنهم وجدوا في أنفسهم، النبي صلى الله عليه وسلم خطب الخطبة العظيمة جدا التي كما يقال يعني عظيمة بمعانيها ومشاعرها، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار أما تأسوا على دعاة من الدنيا تألفت بها قوما لا إيمان لهم، ترقص يألف قلوبهم، وكلتكم إلى إيمانكم، يكفي ما عندكم من الإيمان يثبتكم، هؤلاء يحتاجون تثبيت. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم، لأن صار من بعض الصحابة كلام يقول يعطي قريشا اللعنة وسيوفنا تقطر من دمائهم ثم يمنعنا من ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أترضون أن يرجع الناس بالبعير والشاة وترجعون برسول الله؟ فقال المؤلف في تعريف المؤلف قلوبهم، قال هو السيد المؤلف ذكر أكثر من صورة للمؤلف قلبه، يعني أشهرهم أربع، والمؤلف ذكر بعض الصور كذلك. السيد المطاع في عشرته مما يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمان تثبيت قوة إيمان أو أن يسلم نظيره من سادات الكفر أو جبايتها ممن لا يعطيها، يعني إذا أعطيناه لعله أن يأخذ الزكاة ممن لا يعطيها أو أن يدفع شرا للمسلمين، أن يدفع شر عن المسلمين. وذلك ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لما جاءه علي بن طالب في ذهبية ذهب، قال فقسمها بين 4 نفر وهم أسياد في قريش، يعني الأقرع بن حابس، ليسوا أسياد في نجد، الأقرع بن حابس وعينة بن حصن والعلقمة وزيد الخير، المقصود أنه غضبت قريش قال تعطي صناديد نجد تدعونا، قال إنما فعلت ذلك لأتلفهم. وهذه الأموال إنما هي أموال الصدقات، مع أنه كان مسلمين طبعا لكن هذا رجع قوة إيمانه. أو يرجى بعطيته إسلام نظيره، أبو بكر أعطى عدي بن حاتم وزبرقان مع إسلامهم رجاء إسلام نظرائهم. ماذا يعطى؟ قال يعطى ما يسلم بالتأليف عند الحاجة فقط، يعطى قد يعطى كثير لأجل التأليف. وقال المؤلف عند الحاجة فقط، يشير إلى أن أحيانا قد يعتز الأمة، تعتز أمة الإسلام ولا يظهر حاجة، فذلك يعني يصرف هذا السهم في غير السهام الأخرى. وذلك تعرفون عمر وعثمان وعلي لما اعتزت أمة الإسلام يعني لم يكن يعطوا المؤلف قلوبهم، ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى رواية مشهورة المذهب أنه لا يعطى المؤلف قلوبهم لعزة الإسلام، فيقال أن هذا لا يعني الأظهر، وهذا هو المذهب أن هذا بحسب الحاجة. لذلك عمر لما جاء رجل مشرك يلتمس من عمر مالا يقول يعني غادي يعطيني فلوس وأبشر بالإسلام، عمر قوي في الحق، لم يعطي، قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني ممكن نستغني عن الاسلام. قال المؤلف: فان تعذر صرف الزكاه الى امرارها قد رد على بقيه الاصناف. الصنف الخامس الرقاب. قال ذكر المؤلف لهم ثلاث صور، وهم المكاتبون، ومعروف المكاتب الذي يطلب بسيده ان يدفع مالا ويسدد ليعتق نفسه، ليعتقه، فيقول له سيده ادفع 10,000 ريال وتعتق. قال فيعطى المكاتب وفاء دينه. من يعطي؟ صح، سيده يعطيها اي شخص ولو كان سيده كما سياتي، ولو كان سيده اللي كاتبه يعطيه من الزكاه وفاء دينه. قال لعز الوفاء ما عليه، وقد قال الله جل واتوهم من مال الله الذي اتاكم، وداخل في قول زل وفي الرقاب. قال ولو مع قدرتي على التكسب، يعني قد يكون جلد وقوي على التكسب مع ذلك يعطى، ولو قبل حلول نجم، يعني تعرفون النجم هو الاقساط، نسمي الاقساط مهم، حتى لو كان قبل حلول نجم. قال لئلا يؤدي لفسقها عند حلول نجم ولا شيء معه، بل هو الاولى ان يعطى قبل حلول نجم خشيه ان تنفسخ، ينفسخ العقد. قالوا كذلك الصنف الثاني أن يشتري منها رقبة فيعتقها. يرى الإنسان رقبة فيدفع من مال الزكاة، طيب لو يعتق هذه الرقبة، لأن قاعد عند الشارع يتشوف إلى العتق والحرية. قد قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكره أبو عبيد في الأموال، قال لا بأس أن يعتق من زكاة، وهذا أخرجه البخاري أو رواه البخاري معلقا. لكن قول المؤلف هنا، تعرف القيود مشكلة الأمور العبيد قد ما تكون واقعية الآن، قد بعض ما يفهمها، لكن بما أنها ذكرها المؤلف نبينها. قال لاحظ رقبة وقيدها لا تعتق عليه، من الرقبة التي تعتق عليه بمجرد تملكه لها؟ كل ذي رحم محرم عليه، مثل أن يشتري، يرى أباه في السوق أو يرى أباه عند شخص فيشتريه، فهل لو أن يشتريه من أموال الزكاة؟ قال لا. طيب فلو فعل، اشترى أباه بمال الزكاة، كان عنده زكاة 2,000 ريال، رأى أباه يباع سوق النخاسة سوق العبيد، فدفع 2,000، فنقول عتق أبوه بشرائه له ولم تسقط عنه الزكاة. الأمر الثالث مما يدخل ضمن الرقاب هو فك الأسير المسلم المأسور عند الكفار. فمن الصور أنه مثل إخوانا في فلسطين أسر هذا، وقال اليهود وهم قوم تهمهم الدنيا، أحرص الناس على حياة، ادفعوا 100,000 ريال، ادفعوا 30,000 دولار، نعتقد فيجوز أن يؤخذ من زكوات الناس وتدفع. وإلا في ذلك، لأن فك رقبة من الأسر وقد قلز وفي الرقاب، وكذلك الحاجة إلى داعية، لأنه داعي أمر عليه إما يقتل أو يرتد عياذا بالله وهو محبوس. فحبس القن في الرق أخف من حبس هذا، ولأن فيه إعجاز للدين هو كصرف المؤلفة قلوبهم كما ذكر المنجم. لا، تنبيه جيد، يعني سؤال الأخ محمد، هل يجوز فك الأسير المسلم من في الكفارات عتق رقبة؟ نقول لا، لا قياس في مثل ذلك، الكفار لا بد في عتق رقبة، لا يدخل في ذلك فك الأسير المسلم. قال حكم رقيق يعتقه سيده فيحسبه من الزكاة. هذه مسألة جيدة نقف عليها من تطبيقاتها في موضوع الدين، كيف صورتها؟ يقول المؤلف لا أن يعتق قنه أو مكاتبه عنها. وصورة المسألة خلنا نقربها في موضوع الزكاة والديون. آتي مثلا أخونا عبد الله قد أعطى عبد الرحمن دينه مقداره مثلا 2,000 ريال، ولما جت زكوات عبد الله قال عبد الرحمن انتظر منه يسد الديني، تدري هو من اهل الزكاه اجل هو غارم، فاسقط عنه الدين هذا واحسبه من زكاته. يقول لا يصح ذلك. لماذا؟ لان فيه نفع ظاهر جدا وليس فيه تمليك حتى له، ما ملك هذه الزكاة لهذا. وكذلك فيها إسقاط، وإسقاط شيء يعني واجب عليه هو الزكاة في أمر مظنون، يعني أصلا احتمال ما يعطيك أصلا الاحتمال. لما يئست من صاحب الدين قلت أجي تدري خلى الزكاة. وهذا فتوى علماء يرحمه، وهذا يظهر في المذهب. لكن سؤال، أعطوا له حل. يعني لو الأخ متضرر فعلاً يبي يشدد دينه وعنده زكاة، ففي حل؟ لا، ما تعطيه تقول أعطني إياه طرف ثالث. لا، لك إذا كان الأخ مثل عبد الرحمن محتاج أن تعطيه لحاجته لأنه محتاج. فإن لكن ما تشترط عليه ولكن حين، فإن أعطاك إياها كما قال، فإن ردها إليك لسداد دينك فالحمد لله. وإن عبد الرحمن يعني صرفها في شيء من ذلك فقل الله يعوضك. إذا من تطبيقاته الموضوع العتق، فعنده قن هو أراد أن يعتقه، قال تدري واعتقه واحسبه من الزكاة. يقول لا، ليس لك ذلك، تعتقه لوجه الله خالص، لا تعتقه وتحسبه. كيف تحسب الزكاة؟ تقول زكاتي 5000 واجب علي في أموال نقدية مثلا. فلماذا لا أقول هذا أنت وجه الله أنت حر، هذا كأنه في مقابل 5000 الزكاة الواجب عليها، وعزك وقدر واجب عليها. وإذا قالوا هذا مازال إسقاط الدين عن الزكاة. الصنف السادس الغارم، والغارم ذكر العلماء رحمه الله أنه نوعان، إما يكون لحظ غيره أو لحظ نفسه. فالغارم لحظ غيره لإصلاح ذات البين، الله عز وجل أمر قال وأصلحوا ذات بينكم، وقال وإصلاح بين الناس فأصلحوا بين أخويكم. فأحيانا قد يكون كما قلنا النفوس قد تستباح، قد تستمان بالمال، فيكون قبيلة بينهم خلاف مشاكل، فيقول كم يرضيكم 5000 تفضلوا، فيحول لهم أو يعطيهم من حسابه الخاص لكن بنية الرجوع على حساب الزكاة الموجود في بيت المال أو موجود في جمعية خيرية أو شيء من ذلك. فهذا جائز، وقد فعل هذا قبيصة الهلالي، قال تحملت حمالة أي دين متعلق بصلح، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته فيها، قال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدق ونأمر لك بها. ثم وجهه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، وذكر منهم رجل تحمل حمالة فيسأل عنها حتى يؤديها ثم يمسك إلى آخره. وذكر مؤلف مثالا عليها، بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو القريتين تشاحن أو تشاجر في دماء وأموال، ويحدث بها الشحنة والعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهم ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ النائرة في أو نسخ الثائرة. فهذا قد أتى معروفا عظيما، فكان المعروف حمله عنه من الزكاة. ذكر مؤلف فعل لطيف، قال لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين، لأن مصلحة مصلحتنا يعني إصلاح والصلح خير. فلو كان أهل الصلح يؤثر على حساباتهم الخاصة لتأثر، أو لانتهر الناس على الصلح حتى نعين الناس على الصلح، وحتى لو نجحف بأموال المصلحين الأخيار أو يهن عزائمهم. فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها، يجوز أن مما اختص أو ما خص فتباح المسألة فيها، وجعله نصيبا من الصدقة. ولو مع غنى، وهذه المسألة الثانية، يكون غنيا ويأخذ من أموال الزكاة. استثنى المؤلف وخذوا هذا من كلامي أن الغارم يعطى لإصلاح ذات البين في حالتين أو شرطين، ما هما؟ إذا لم يوفي من ماله كانت ذمته مشغولة، وإذا وفى من ماله بنية الرجوع، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا كما قال الناظم. طيب على هذا أعطوني حالتين لا يأتينا يقول ما لك شيء، إذا دفع من ماله بنية التقرب إلى الله إنه أخرجه لله، أو إذا دفع من ماله ولم يكن في باله الرجوع إلى أهل الزكاة. كيف؟ نفس الشيء إذا هنا يعني هي قيود. صحيح. النوع الثاني من تدين، من أنواع الغارمين، من تدين لنفسه مع فقره. قال في شراء من كفار، يشتري من كفار فيقع عليه في سبب ذلك دينه، أو مباح يشتري أمر مباح أو محرم وتاب منه، مباح يشتري حاجاته التي يحتاجها فيها، أو محرم وتاب، تدين بشراء ماذا؟ دخان، وكم آخر الشهر يبي شيء، وراح للبقالة قال أحتاج، وكتب كما قال دين على البقالة ما يقدر يسدد. هو الإشكال كيف نعرف توبته؟ لأن بعض الفقهاء ما ذكره في الكشاف وفي الشرح الكبير. قال مشكلة إنه التوبة هنا في هذا الباب متهم فيها، لكل ما كل من سيقول أنا تائب إن أعطوني من الزكاة. هذا المشكلة بعد. يعطى دخانا ويشافع أو، فإذا صدق في توبته فإنه يعطى مع الفقر. وقصد المؤلف مع الفقر بمعنى لا نعلم من حاله أنه ليس عنده سدد، إذا كان عنده راتب أو عنده أصول. هذا مشكلة بعض الناس، وقال على الدين بسبب شاري جيب لكسي 400,000. طيب فهذا موجود تفاخر ويتباهى به ويأتي يطلب الصدقة والزكاة، فيقال أصلا أنا عندك أساسا ممكن تبيع هذا الجيب لكسي وتأخذ قدر حاجتك، فأنت ما دخلت في المداين هذا إلا أنك في مباهات ولكم التكاثر. فإذا كان يتدين في شيء أساسي وليس عنده أصول أو عنده راتب، لو عنده أصول نقول بيع الأرض، بع ما لا حاجة لك فيه واشتر ما تحتاجه، أو مثلا يسعه بيت مساحة 400,000 ثم يشتري بيتا واستراحة وملحق ديواني فيشتري أكثر من حاجته، يقول بع ما لا تحتاجه. قال ويعطى وفاء دينه ولو لله، يعني لو استدان بحقوق الله، كم استدان يدفع زكاة وليس عنده سيولة مالية في موضوع التجارة مثلا، استدان للحج يعطى. قال ويجوز له صرفه في غيره. شوف لاحظ لما قال وفي الغارمين، وفي قالوا في والغارمين معطوفة على وفي الرقاب، وقال هناك للفقراء، وهذه تطبيقاتها. فأعطي شخص 10,000 يقال سدد به دينك، قال لا يجوز له صرفه في غيره، قال ولو فقيرا، فلا يشتري به حاجات أسرته، بل الواجب عليه يسدد به دينه. لماذا؟ لأن قال الفقراء ملكه مراعى، يعني ليس مالك ملك تام الآن، إنما مالك لسبب وهو الغرم، فالواجب عليه يسدد به دينه. طيب فمن دفعه؟ لو فعل ذلك قالوا لا يجوز. طيب العكس، دفعت مالا لفقير قلت هذا يسد حاجاته وكذا، أو ما قلت شيء لكن تعرف أنه فقير واخذ 5000 ريال وكان عنده دين على البقاله مقداره 500 ريال، فذهب وسدد دينه. يجوز له؟ يجوز. لماذا؟ يجوز للفقير ان ياخذ المال الذي اعطى لاجل فقره فيسدد به دينه. لماذا؟ كيف؟ احسنت، لانه الله قال للفقراء وقد تملك الان، فاذا له ان يدفعه، قال جاز ان يقضي منها دينه. الصنف السابع في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة، قال الذين لا ديوان لهم او لهم ديوان او راتب لكن ما يكفيهم. طيب كيف يعطى؟ قال ما يعطى ما يكفيه لغزوه. طبعا في سبيل الله كما قال عزل، وفي سبيل الله وكذلك قال الله عزل ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، وهذا هو الاصل، قاتلوا في سبيل الله اطلق فهو الجهاد. يعطى ما يكفيه لغزوه، يعني من ثمن السلاح، ثمن الغزو، ثمن يعني البندقية اللي يشتري ونحو ذلك مما يحتاج له، ولو غنيا، وهذا الشيء كم رقمه؟ ولو غنيا، الثلاثة مما يعطى ولو كان غنيا، لأن النفع هنا لنفع المسلمين. الفقهاء الحنابلة قال ويجوز أن يعطى، وهذا قاسوه على سبيل الله، لحج فرض فقير، لحج فرض فقير وعمرته. طب هذا محل خلاف حتى المذهب، وهذا مفردات الحنابلة على رواية، وهي أن في سبيل الله يدخل فيه الجهاد. ما دليلهم؟ لما جاءت امرأة رجل أرادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اركبيها فإن الحج من سبيل الله، اركب الدابة فإن الحج من سبيل الله. وإن كان طبعا الرواية اختارها جمع حتى من الحنابلة كابن قدامة رحمه الله والشارح والمجد في شيخ الإسلام، هو رأي الجمهور يعني أن في سبيل الله هو الجهاد فقط ولا تكفي الحج. وذلك يحتاط في أمر الحج، لأن يأتي بعض الفقراء يقول أنا ودي أحج في حملة، حج حملة يكلف 10,000 ريال فأعطوني من الزكاة. يقال أنت ليس واجبا عليك الحج. لماذا؟ لأن الحج فرض، لأنك ما تستطيع الحج تفقير. لكن على رأي المعتمد في المذهب كما رأيتم الآن يجوز أن نعطيه إذا كان فقيرا وحج الفرض وليس تطوع. قال لا أن يشتري منها فرسا يحبسها أو عقارا يقف عنوزا، يعني ليس لك أنت كغني أن تشتري مالا بأموال الزكاة لتضعه وقفا، أو تشتري فرسا تحبسها في سبيل الله. لا، تشتري يعني تعطي هذا الغني أو تعطي كما يقال المجاهد هو يشتري بها حاجاته. لماذا فقهاؤنا قالوا ذلك؟ قال لأنه لم يعطيها لأحد وكانوا جعل نفسه مصرفا، لكن إذا اشتراها الإمام أو اشترى وقفا للغزاة فلا بأس له، وإن لم يغزو رد ما أخذها. لماذا؟ أعطيت المجاهد 10,000 ريال 5,000 للجهاد ثم لم يجاهد بها، حسن تمليكه ونسان تمليكه مراعا. قال مؤلف نقل عبد الله الإمام أحمد ابن الإمام عن أبيه إذا خرج في سبيله أكل بالصدقة، يعني متى يبدأ حل أخذه لهذا المال؟ إذا خرج في سبيل الله، ضرب في سبيل الله أكل بالصدقة لأنه مستحق لها. وهذه مسألة جيدة يسأل عنها البعض في موضوع الصدقات. بعض والآن بلغنا رمضان، البعض يدخل إلى الحرم أو مكان فيه تفطير صائمين فيعطى، وقد يكون فعلا ما عنده وجبة خاصة، كان يكون مثلا جاي لسفر يومين ثلاثة أيام فيدخل إلى سفرة فيها إفطار صائم، يقول لا أتنزه عن هذا، هذه صدقات، هذه أوساخ الناس. فبركم هل تورعه عن ذلك صحيح؟ أهو ورع بارد؟ نقول هذا ورع بارد. ومثل الماء، بعض الناس ما يأخذ أموال قولي للمال موجودة في اليوم. قال لي الصدقات، والصدقات أوساخ الناس فلا أخذ منها. شيخنا تفضل حمد. هل يمكن أن يقال التفريق بين الغذاء والماء؟ لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من مزرعة أو نحوه، مزرعة كانت جنب المسجد فيفرق، والباقي قال فيه مثلا أن هذا من أموال الصدقة عندما سقطت التمرة. لا هنا أحسنت يعني، بس هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو لأنه هو من بني هاشم فلا يكون صدقة، أما غيره فإذا كان مستحقا له جيد. فيقال في مثل هذا أنه إذا أخذ الإنسان بوصف مستحق له صح، يعني يأخذ الماء ووضع عليه كل داخل المسجد، فلو هذا الفطور هو ليس زكاة، هو إفطار لكل من لكل صائم أو من يحق بالصائم، فله أن يأكل منه ولا مجال ولا سبب للتنزه أو التورع في مثل ذلك. من المسائل معاصر الناس لنا كثير من الناس وخصوصا الجمعيات الخيرية، هل يدخل الدعوة إلى الله أو تدخل الدعوة إلى الله في مصرف في سبيل الله؟ لا سيما مع انقطاع كثير من الجهاد، يعني قد تقول الجهاد أصلا بما يسمى الجهاد بالفتح انقطع من 300 سنة، فهل لأن الجهاد مقصود منه الدعوة الله وجل فتح الأمصار يجزي؟ هذه من كبار المسائل الخلافية ولفت فيها رسائل، وأشرها خمسة أقوال في المسألة دي. فالجمهور كما قلنا الغزاة لا يدخل فيها غيره، وهذا اختيار هيئة العلماء، وهذا من أضيق الأقوال عملا بالاحتياط وأن الزكاة محصورة. الثاني يقول الحنابلة كما رأيتم أن يدخل الغزاة والحجاج فقط، في قول يشمل جميع القراب في جميع مصالح المسلمين العامة ما كان بها قوم الدين، وفي اختيار شيخ إبراهيم المفتي الديار في هذا العصر، وبه قرار مجمع الفقه الإسلامي، وذلك تأخذ كثير من الجمعيات مثل هذا الرأي، وهو أنه يأخذ أن الجهاد بمعناه العام هو يشمل فيه الدعوة إلى الله عز وجل، فيدخل في ذلك مكاتب توعية الجاليات، مكاتب جمعيات تحفيظ القرآن الكريم التي المقصود منها إعلاء دين الله عز وجل وإعلاء كلمته بالنشر القرآن وتعليمه وتعليم الناس، ولذلك تجد كثير من مكاتب التعاونية تأخذ هذه الفتوى تنشرها، حتى إنهم يشتكون أحيانا الصدقات تكون قليلة جدا ما تكفي في الزكاة، يكون مجال للتبرع الناس وسد حاجاتهم. وانظر في الحوار عندنا مثلا يعني جواز دفع الزكاة للمراكز والجمعيات، وأخذ قرار مجمع الفتوى ورأي شيخ إبراهيم وكذلك بن جبريل، فتجدهم يستدلون بمثل هذا أو قل يحتجون بمثل هذه الفتاوى بصوت هذا. والمسألة كما يقال الخلاف فيها قوي، إذا تورع الإنسان في زكاة فهذا هو الأولى، وهذا بابه الصدقات العامة، لكنهم رأوا أن هذا بابه الدعوة الله عز وجل المقصود حفظ الدين على كلمة الله، وأن الآن ضاق باب الجهاد بالسنان فليكن باللسان ونحوه، فيدخل ذلك تمويل مراكز الدعوة الإسلام وتمويل الجهود تثبيت الأقليات الإسلامية، طبعة الكتب والنشرات، دعم حلقات تحفيظ. الصف الثامن والأخير في ابن السبيل، قالوا هو مسافر منقطع به أي بسفر المباح أو المحرم، إذا تاب، إذا تاب وتبين أنه تاب سيرجع بسفره يعطى. قال دون المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها، لو جانا واحد قال أحتاج أروح نبهة أروح للبوسنة جزاكم الله خير أعطوني من الزكاة، هو منشئ للسفر فيقول لا يصح، ليس في سبيل، هذا ابن السبيل كما يقال ولد الليل بما يكثر خروجه منها وابن الماء لطيره. قال فيعطى ابن السبيل، وتحصل أحيانا يجيك مثلا في وقت الحج والعمرة يجيك واحد يقول ضاع أبوك، فلن تصدقته من ذلك أوضع وكان عندي نفقة فضاعت، فتعطيه ما يوصله لبلده ولو وجد مقرضا. يعني قال في شخص ممكن أقترض منه ولو من يحول لحسابي 2000 ريال تكفيني، يقول حتى لو وجد مقرضا فإن الدين غير مستحب في الشريعة مذموم، وكذلك أن هذا مستحق. وإن قصد بلدا واحتاج قبل الوصول إليها أعطي ما يصل به لبلدي الذي قصر وما يرجع به لبلده. كيف؟ يقول أنا الآن باقي على مكة 200 كيلو، والآن فعلا انتهت نفقتي، أحتاج 200 ريال وصلني مكة، وأجلس يومين وأجلس ليلة وبرجع، فيعطى ما يوصله لمكة ويجلس فيها ليلة وليلتين ثم يرجع لبلده. أحسنت. هذه مسألة قصدك إذا كان هو صار متسول بمثل ذلك. الشخص يعني مثلا قطع به السبيل واضطرب، أنا نمحي إلى الآن لم يحل الكون، وأعطيه معجل. أحسنت. له أن يعجل، هذه من الحالات التي تعجل فيها زكاة. قال وإن فضل مع ابن سبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب شيء رده. ابن السبيل أعطيته 5000 ريال، لما وصل بلده أثر باقي عنده 1000 ريال يرده، يتخلص منه في أمر في أي صنف من أصناف الزكاة مثل المجاهد. لماذا؟ قلنا لأن ملكهم مراعى وقد بطل استحقاقه. أما غيرهم مثل الفقير المسكين فيتصرف بما شاء لأنه في تملك لملكه له مستقر. قال مولف من كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، فلا يفكر الإنسان في نفسه لأنه قد يكون له مطالب بالنفقة على أولاده وعلى قد يكون زوجته وهذا مقصود دفع حاجة الأسرة هذه. قال ويقلد، في نسخة عندكم ويصدق، ولكل نسخة عندكم ويقلد من الدعم أحيانا أو فقرا، بعض النسخ يصدق بعض النسخ يقلد، وهو معنى واحد. يعني يقلد أي يؤخذ بقوله من ادعى عيالا وفقرا ولم يعرف بغنى. لماذا؟ لأن الأصل في الناس عدم المال فلا يكلف بعينه، لكن بقيد ولم يعرف بغنى. فإذا كان تعرف أنه هو موظف أو أنه ابن أسرة غنية فالأصل لا تعطيه، لكن من ادعى عيالا أو فقرا. وذاك جاء الصحابي أو الصحابيين حديث قال فسألناه الصدقة فصعد فينا النظر، ولما رأنا جلدين قويين قال إشئتما أعطيتكم. يعني هذا هو الأصل، أنكم الأصل الفقر وعدم المال، لكن نبههم ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ويجوز صرف هذه الزكاة يصرف واحد يطلق الآية مثل وتخفوا الفقراء، صرف واحد وخذوا كذا حديث معاذ أغنياء وتردع الفقراء. وإن كان مستحب كما مر معنا في أول الدرس السابق أن أفضل التنويع والتوزيع، ويصير صار الإنسان واحد أن يعطي فقيرا واحدا ولو غريمه، يعني ولو كان عنده دين له وإن كان في منفعة تعطيه فقري فلا بأس، أو مكاتبه تعطيه يسدد به دين وأنت مستفيد، إن لم يكن حيلة مثل ما قلنا حيلة لسد الدين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بني زريق بدفع صدقته من أسلمة ابن صخر وهو واحد، وقال لقبيصة أقم حتى تأتينا الصدقة وهو واحد. قالوا يسلم الدفع إلى قارب. هذه مسألة ختم بها المؤلف هذا الباب. الأفضل في باب الصدقات والزكوات أن تدفع إلى قارب، لكن بقيد أن لا يكون يجب عليك نفقته، لا تضي ولدك إذا كان فقير وأنت غني، لكن ابن عمك عمتك خالتك تدفع. قد جاء في الحديث الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، على قدر حاجتهم الأقرب في الأقرب. إذا كان في سؤال أو ننتقل مولى استحقاق الزكاة في قهوة عصام. شيخنا أحسن الله عليكم، ذكر ويجزي الاقتصار على إنسان واحد ولو غريمة أو مكاتبة المكاتب مو مذكور قبل ان لا يعتق، لا يعتق منها. احسنت. الفرق بينهما فيما ذكر سابقا عند يعني الفرق الممنوع عند فقهائنا، عنده زكاة مال، تمام، يقول زكاة مالي 5000 ريال، تعال يا مكاتبي أنا سأكاتبك أعطيك 5000 ريال وخاصة تكون حرا لوجه الله، هذا ما يصح، هذا ما يصح. لكن لو قلت للمكاتبي لعبدك تريد أن تكاتبه، أنا سأعطيك 5000 ريال أو أعطني 5000 ريال وتكون حرا لوجه الله، إذا الرجال يكتسب يكتسب يكتسب فصار عندك زكاة فأعطيته إياها ثم أرجعها لك، لكن تطالب بينك وبينه مداينة الآن فيصح، هذا الفرق بينهم. طيب يسأل ماذا يفعل المزكي بالمال إذا رده المزكي له يفضل معه، يعني مثلا أعطيته ابن السبيلي ثم يقول ترى معيش بحول لك الباقي المحتاجة، أنت دفعته طيب بنية زكاة، فهل لك أن تصرف فيه الآن تصرف الملاك في أملاكهم؟ لا، خاص تصرفه في جهة أخرى بمصارف الزكاة. موانع استحقاق الزكاة ذكر المؤلف موانع، ومنها مسألة الهاشمي والطالبي حق فيها، وكذلك الفقيرة تحت غني منفق، الفرع والأصل والعبد والزوج. فنبدأ بما ذكر المؤلف رحمه الله. أول شيء بني هاشم، وأطال المؤلف رحمه الله في الكلام عن هل يدخل في بني هاشم يعني غيرهم، فقال المؤلف تعرفون أول شيء نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف الأنساب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال إن الله اصطفاني فاصطفاني، وهذا من اصطفاء الله له، اصطفاه من أفضل جهة نسبا، فاسمه يعني على الأقل اسمه الخماسي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. عبد مناف هذا عنده 4 أولاد، من هم؟ هذا يفيدنا في مسألة تأتينا. أحدهم هاشم، يسمى هذا الفخذ فخذ بني هاشم أو فرع بنو هاشم، ومنهم المطلب، فهل المطلب يدخلون في بني هاشم ويحقون بهم؟ هذه مسألة تأتينا. المطلب ابن عبد مناف، وفي نوفل وفي عبد شمس. يقول لا تدفع الهاشمي من يسب إلى هاشم لأن يكون سلالته، فدخل آل عباس. العباس وين يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم العباس بن عبد المطلب بن هاشم، كذلك وكذلك آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب ولهب. هذا في القرآن توعده الله تبت، نعم حتى آل أبي لهب لأنهم من آل البيت، كم بطى به عمله لم يشرب به نسبه، كان واحد منه يدرس عقيدة وتوحيد في شبه الإمام، رسب في العقيدة والتوحيد، جاء الأستاذ قال ما تدري من أنا؟ أنا من آل الشيخ جدي محمد الوهاب يعني أرسب في العقيدة والتوحيد. هي المقصود هنا هي القضية ليست يعني بالنسب الإنسان، قال فإن الصدقة لا تبتغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، الصدقة المرض بها الزكاة. قال لا كن تجزي إليه إن كان غازيا، شوف لاحظ، إن كان غازيا أو غالبا لإصلاح ذات بين أو مؤلفا قلبه فتجزي. المانع الثاني مطلبي وملحق مطلب يكون باسمهم، مطلب بن عبد مناف، مع أنهم لم يلتقوا ببني هاشم، ليسوا من بني هاشم، هم عيال عم كما يقال، لكن لأنهم شاركوا بني هاشم في الخمس، وهذه مسألة محل خلاف في المذهب، وذاك لاحظ صاحب الروضة ذكر الخلاف، هذا اختاره صاحب الزاد أن يلحق، قال اختاره القاضي يعني الفراء وأصحابه صاحب المرجع جزم به وجيده، وكذلك في اختيار الشيخان، لا اختيار الشيخان من رأي الآخر، ولا صح في المذهب تجزئ إليه. شوف هذا من 70 مسألة التي خالف فيها صاحب الزاد المعتمد منه. قال تجزئ إليهم، أي تجزئ إلى المطلب، المطلب المطلب. لماذا؟ وهذا اختار الخرقي في مختصر، والشيخان من الشيخان ابن قدامة والمجد جد شيخ الإسلام وغيرهم، وجزم به في المنتهى النجار والإقناع أي حجاوي، كأن صاحب حتى الحجاوي له رأيان في المسألة. قال لأن آية الأصناف لما ذكرت إن صدقات الفقراء عامة، وهذا داخل في العموم، قال يعني كانوا أورد إيراد، وإنه لماذا استدل الفقهاء الحنابلة في المعتمد في المشهور ذكر صاحب الزاد؟ قال إن هؤلاء أي المطلب شاركوه في الخمس. قال مشاركة لبني هاشم الخمس ليس مجرد قرابتهم، بدليل بني نوفل وبني عبد الشمس مثلهم، وما ذلك لم يعطوا من الخمس، إنما شاركوه بالنصرة مع قرابة، إن مشاركة بالنصرة مع قرابة، كما قال سلم عن المطلب لم يفارقوني في جهريتي ولا في إسلام. والنصرة لا تقضي حرمان الزكاة، يبقى على الأصل. نعم. المنع الثالث كونهم موالي الهاشم المطلب. كيف موالي؟ لو كان عنده عبد، يعني واحد بني هاشم عنده عبد فاعتقه ومولاه. طيب يقول إن مولى القوم منهم، لكن صح تجزي إلى موالي بني المطلب، يعني فقط موالي بني هاشم كإليه. ولكل أخذ صدقة تطوع، إذن يصح للأصناف أن يأخذ صدقة تطوع، صدقة ما طعام تفطير صائمين فهو أن يأخذ ذلك. إيه حسنت له وصية أو نذر للفقراء، كذلك أعطي وصية أو نذر للفقراء هو داخل في الفقر، إنما لا يأخذ الزكاة فقط. طب لا كفارة، شو قصد المؤلف الكفارة؟ الكفارة لا حكم الزكاة عندهم. لماذا؟ لأن الكفارة فيها معنى الزكاة، أن التطهير فيها معنى محو الذنب، هي من أوساخ الناس. المال الرب فقير ينفق عليه وجوبا، ينفق عليه فقيرة تحت غني مثل بنت ينفق عليها أبوها الغني. التليفون ذكرنا في مرة سابقة أنه إذا عندنا فقر المنفق وغنى المنفق، توفرت هذه الشروط، عندك ولد تنفق عليه وهو فقير فلا يحق لك أن تعطيه من الزكاة لفقره، لأن واجب ماذا؟ أن تعطيه نفقته، لأن كانك تحتال على إسقاط النفق الواجب عليك بإغنائه من زكاتك، تجر لنفسك نفعا. ولا لفقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه، لأنه مستغني بذلك، إذا قلنا الولد البنت لمستغني بمثل هذه النفقة. المانع الخامس أصول فروع، ولا إلى فرعه ولدي سفولة من ولد الابن أو ولد البنت، معنه لماذا المؤلف أشار ولد البنت؟ ولد البنت لا يرث ولا يورث، مع ذلك استثنى فقهاء رحمه الله الأصول فروع لا يشترط فيها الإرث. فهل الجد عند بنت بنت فقيرة يعطيها؟ لا لا يعطيها، يجب عليها ينفق عليها. طيب هي ما ترث ولا يرثها، فذلك يجب، يعني ولد وعلى المولد له يسقونه كسوة المرأة. ولا إلى أصله كأبيه وأمه وجدي وجدتي من قبلهما، أي من قبل الجد، وإن علوا، يعني حتى أبو أمه، يعني جد فاسد كما يقول الفقهاء فرضيون، فذلك ليس له أن يعطيه من الزكاة لأنه يجب عليه نفق عليه، إلا يكون عمالا أو مؤلف قلوبهم أو غزاة أو غارمين لذات بين. فذكر أربعة لهم أن يأخذوا إذا كان أصول فروع لاعتبار آخر. مثال، لو عندك ولد يقول أنا يباع علي دين فاحتاج 30,000 أسدد بها الدين، فهذا مما استثنى فقهاؤنا، تعطيه لا لفقره، تعطيه لسداد دينه. بذلك فقهاؤنا في باب سداد الدين قال له أن يعطي صاحب الدين مباشرة، وهذا حين أسلم بعض الحالات إذا كان لا تضمن أن الغني الفقير أو اللي لا يفسد تدبير ماله، قل له كم رقم حساب صاحب الدين أحول له مباشرة، كم البقالة التي أو أي بقالة تدفع اللي عليه دين 30,000، أعطني رقم فاتورة الكهرباء إذا كان فعلا مجتمع عليه وقد أقيمت خدمات بينه، هو دين الآن مطالب به لشركة، فيجوز أن تصرفه لسدد فاتورة مباشرة أو سدد أجار البيت. يعتبر أجار البيت إذا كان حل وهو مطالب به فلك أن تحول صاحب المؤجر معه إذا كان دين ولم يشدده. أما إذا كان في أول الشهر أو في أول الفترة ما صار دين الآن، فالأصل تعطيه الفقير مباشرة. طيب، ولا تجزي إلى سائري من تلزم نفقته ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو لسبيل أو غير مصلحة به. من تلزم نفقته مثال قد يكون ابن عمك تلزم نفقته، أخوك تلزم نفقته، إلا إذا كان قال مؤلف استثنى عاملا غازيا، لأن هذا لحظ غيره. وتجزي إلى من تبرع بنفقته بضم العيال، يعني شخص تبرعت بنفقتك كابن أخيك اليتيم لما مات أخوك في حادث، تبنيت أن تنفق على هذا اليتيم وتنشئه عندك، فعندك زكاة، هل لك أن تدفع لها زكاة؟ نعم، لأنه ما يجب عليك النفقة عليه، هذا من باب التبرع. أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة، يعني غاب زوجها اللي ينفق عليها، غاب القريب أو امتناع أو إيقاف خدمات، فهل لك أن تعطي؟ لك أن تعطي هذه الزوجة التي مع أن عندها زوج ينفق عليها لكن تعذرت النفقة لها. بمعنى أساس العبودية، يعني لو عبد كامل الرق لماذا ما نعطيه إذا كان عبد فقير؟ كيف؟ لأنه عنده سيد ينفق عليه، هو واجب السيد ينفق عليه. استثنى فقراء العامل والمكاتب، فالعامل إذا كان عامل للزكاة أو مكاتبا أعطيه شدادي مكاتبته وأعطوه من مال الذي أتاكم. المال السابع الزواج، الزوج والزوجة، لا كل منهما لا يعطي الآخر في مسألة محل اتفاق بين الفقهاء. ما هي؟ الزوج لا يجوز له أن يعطي زوجته محل اتفاق. لماذا؟ لأنه يجلب نفعا، لأنه يجب عليه أن يعطيها، لا يعطيها نفقة، هذه نفقة مطلقة. لكن وين المحل الخلاف؟ الزوجة عندها مال ما شاء الله عندها خير، هل يجوز لها أن تعطي زوجها؟ هذه محل خلاف المشهور الفقهاء الحنابلة كما رأيتم، ولا بالعكس، إن لا يجزئ أن تدفع زكاتها إلى الزوج. وروايتين في المذهب، في رواية أنه يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة بن مسعود زوجك ولدك أحق من تصدقت به عليه، هذا في حديث البخاري، ولأنها هل تلزم نفقته؟ ما تلزم، لم تحرم عليه كالأجنبي، كأن العمومات تدل على مثل ذلك. وقد يكون عنده أكثر من زوجة فتعطيه عشان ينفق على عياله بيت الثانية. طيب، الثانية لا يجوز لأنها تنتفع. طيب، من دفع إليه لوجوب نفقتها عليه وتبسطها في ماله عادة يعني تتبسط في ماله، وهذا هو رأي المشروع في المذهب. وذلك يفتي مشايخنا المعاصرين كابن عثيمين رجال الدعمة بجواز أن تعطي الزوجة زكاة مالها إلى الزوج في حديث مسعود زوجك ولدك حق من صدقت معي. قالوا تجزي لذوي أرحامه من غير عمود نسبه، لأنه لا يرث. مثال ذوي أرحامه العمة، طيب وبنت العم خالة ونحو ذلك. مثلا كثير من الناس يسأل عنها، لو دفع إنسان زكاة على أنه أهل فبان أنه ليس أهل أو العكس، في المؤلف ذكر ثلاث مسائل. أول مسألة إن أعطاها لمن ظنه غير أهل، هو يدري أنه أعطاها لابن عمه من باب كما يقال هي عند ابن العم يعني هدية ولا شيء من ذلك، لكن هو عند نفسه أنها زكاة لا تجزي. لماذا؟ لعدم جزمه لما أعطاه هو بنية هدية ولا ابن كذا، ثم هو ليس جازما، لأنه هو جازم لما أعطاه أن هذا ليس من أهل الزكاة حتى تبين بعد ذلك أنه أهل، لأن النية هنا منقوصة يعني. طيب بالعكس، لو دفع لغير أهلها ظانا أنه أهلها، كيف دفعها؟ طيب خلي المثال مسألة في الواقع الآن، دفع لشخص يظن أنه أهل الزكاة أنه فقير، طيب خلي غير فقير سيستثمره، تظن أنه ابن السبيل أو تظن أنه ذهب للجهاد في سبيل الله، لكن تبين أنك دفعتها لغير أهله، يعني الواقع أنك دفعتها لغير أهله، أنه يكذب عليك، ليس ابن السبيل، قال لا يجزئه، قال لأنه لا يخفى حاله غالبا، لا يخفى حال صاحب الدين المجاهد في سبيل الله. وكدين الآدمي، كيف كدين الآدمي؟ لو دفعت في سداد الدين لغير صاحبه، استدل المؤلف من الخطأ في دفع الزكاة الفقير، إذا دفعت على أنه فقير أو قال ترى أنا فقير أو سألت أنت فقير، قال لي والله أنا فقير، أعطيته ثم تبين له رجال موظف وأمور زينة المادية، قال مؤلف يجزي، لماذا استثنى مؤلف الفقير؟ أحسنت، التحقق يندر غالبا ويصعب غالبا، ثم تتلو الحديث تصدق على غني، تصدق على غني، قال أصبح، قال لما تصدق برجل ثلاثة قال فأصبح يقال تصدق اليوم على غني، تبين لنا أن أجزأته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين إشئتما أعطيتكما ولا حظ فيهما لغني، فاكتفى بالظاهر، والغنى يخفى، لذلك قال رجل تحسب يحس شو الآية قد تحسبهم أغنياء أو يحسبهم جاهل أغنياء من التعفف. ثم ختم مؤلف صدقة التطوع أمرها سهل، قال مؤلف مستحبة، قد جاءت النصوص تحفظها كثيرا في سورة البقرة في سورة الحديد وفي غيرها، وآت المال على حبه وأتصدقهر لكم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا والصدقة تطفئ غضب الرب في معية السوء وداوم رضاكم بالصدقة. قال وهي في رمضان أكد، قال في الحديث أفضل صدقة صدقة في رمضان، وكل زمان ومكان فاضل كعشر ذي الحجة داخلة في العمل الصالح والحرمين كما كان. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وهي أوقات الحاجات أفضل، وكذا كل ذي رحم كما قلنا صدقة وصيلة لا سيما مع عداوة، قال صدقة على ذي الرحم كذا ونكاشف، يعني معناها ذي العداوة، فأنك تتقرب إليه ولو بصدقة، هذا صعب جدا على النفوس، أو بزكاة أو بعطاء، وجار يتيما ذا مقربة أو مسكين ذا متربة، وتصلي الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، قال اليد العليا خير من يد السفلى، قال وخير الصدقة عن ظهر غنى. لبعض الناس إذا قربت وفاته بدأ أو يوصي لفلان كذا أو يوصي بثلث مالي، ترى الأفضل لا عن ظهر غنى، قال يتصدق وأنت شحيح تخاف الفقر، طيب خير من أن تقول طيب إذا حتى إذا بلغت الروح وحقوق البخاري لفلان كذا وفلان كذا، وقد كان أصلا المال مبلك أصلا، ويثم تصدق بما ينقصها، أي شخص نفقته المعتادة الشهر 2000 ريال وذهب تصدق ب1000 ريال أثر على صدقته أثر على نفقته. وقد جاء في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدراهم، قال درهم تنفقه في سبيل الله، درهم تنفقه على فقير، درهم تنفقه على أهلك خيرها، درهم تنفقه على أهلك. وكذا لو أضر بنفسه أو بغريمة بدون حق الدين هنا أولى، أو كفيله، شو معنى كفيله؟ هو كفيل يعني بابا كفيل، ها؟ طيب الكفالة هنا في الفقه بمعنى يعني احضر بجزمه، سواء هم يطلقون الكفالة حتى بمعنى الضمان، حيث كفالة مالية أو كفالة حضورية، كفى المرء يغير ما يقول. ثم ختم مؤلف مسألة ما يراضي الصدقة بماله كله، هل له ذلك؟ قد نتصورها ترى أيها الإخوة أنه صعب، وأن هذا يبقى الصديق يعني خلنا نقربها، أنت الآن في حسابك 150 ريال على قول نصف الشهر، طيب في آخر الشهر وجدت حاجة مالية أو جاء فقير محتاج قد يكون صدقت المال كله، وإن كان طبعا عندك شيء أساسي كسيارتك ولا ثوبك وملبسك، لكن أقصد هو قد يكون مالك كله الآن اللي تملكه. استاذ المؤلف قال إما أن تكون وحدك ليس عندك أحد، أو لك عائلة. نعم حسنت عجلس. فإن كان له عائلة فيقول ما في الآخر من حالهم، إما لهم ما يكفيهم أو لهم مكسب يقوم عليهم، هل له ذلك؟ نقول له ذلك. قال ويؤثر على أنفسهم. طب إذا ليس لهم ما يكفيهم أو ليس لهم مكسب ويتصدق بماله كله أو يتصدق بسيارته حتى يصير ما عنده سيارة، فهذا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوي. طيب ما رأيكم إذا كان إنسان وحده ما عنده عائلة؟ إما نقول له يا أخي الحليم، إما أن يعلم بنفسه حسن الصبر وعدم الحاجة إلى الناس وقوة اليقين، وكان له مكسب يقوم به، هو ينتظر راتب أو له دخل كل يوم يكتب ثلاث أيام يأتي، فهذا أفضل. قد قال ويؤثر أنفسهم، وهذا فعله من؟ وقت الصديق لما صدق ماله كله وجاء عمر صدق بنصف ماله. قد جاء الحديث أفضل صدقة جهد المقل. ويقول بعض الإخوة المهتمين بالخير وجمعية الخير يقول سبحان الله، ترى ليس كل ما نكسبه أو كل ما نحصله في كثير المشاريع هم ما يسمى أصحاب ملايين، بل سبحان الله هذا الريال وهذا الريال وهذا الريال يدفعه عامل بلدي أحيانا، ولا هذا الريال يدفعه عامل، وأحيانا ترى واحد محتاج يعني يسأل الناس صدقة لحاجته، يمر عليه أصحاب الأموال لا يبهر به، وما شاء الله أمثاله تصدقون. قد جاء في الحديث سبق درهم 100 درهم لما فيه من قوة الإخلاص قوة اليقين. قال والمؤلف لخص هذا بما ذكرنا، قال وله عائلة لك أو يكفيه من مكسبه فله ذلك إذا بهذه الشروط، له بماله كله ولو عائلة أو يكفيه بمكسبه فله ذلك، قصة صديق ضران. وكذا لو كان وحده لكن يعلم نفسه حسن التوكل والصبر على المسألة، وإلا حرم عليه ذلك. فنسأل جل أن يعلمنا ما ينفعنا ويزدنا وإياكم علما وهداية، وأن يرزقنا هداية النفس المال ويباركنا فيما أعطانا من مال وأهل وولد. أختم إذا نبدأ في الصيام إن شاء الله قبل رمضان. رمضان العافية إيمان. تفضل محمد. شيخنا ذكر في الاستثناءات في الذين لا تجزئ لهم الزكاة آل البيت، ذكر أنه لا تجزئ، أقصد لكن تجزئ إليه إن كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات البين أو مؤلفا، وذكر في كل بقية الأنواع الذين لا تجزئ لهم الزكاة استثناءات، فهل هي مقصودة أو كلها تعم؟ أحسنت. يعني لا يعني نقص كأنه زاد زود ووسع المسألة في بعض الأصناف. يعني أحسنت. بعض الأصناف يعني شددوا فيها، يعني استثناء الهاشمي دائرة الاستثناء فيه قليلة، لكن استثناء فيه ثلاث فقط. بعض الحالات لا، الاستثناء فيها أعم. الهاشمي كأن فقهاء رحمه الله يعني جعلوا ضيقوا مجال الاستثناء فيه. مساكم الله خير. حسنت. عبد الله يسأل يقول هل له أن يوزع زكاة لكل صنف؟ هو الضابط في هذا الحاجة، إما نقول إنه كل سنة مثلا أنا عندي كل سنة أجعلها في لكأنه دائرة تدور، يظهر الله يشوف كل سنة يشوف الحاجة، ومثل حاجة الفقر دائما مستمرة وغيرها كذلك، يقدر الإنسان ما هو محتاج وإن تيسر له عنده خير فإنه يوزع كما قال الفقهاء. قالوا قال أقلها ثلاثة أصناف، نص صريح حتى في المذهب في رواية، يعني أقل ما يسمى الكمال حتى يعمم، حتى الناس كما يقال حتى تسد حاجة هذه الأصناف. صلى الله عليه وسلم. ما قياس الذي واصل كان قياس فانا زكاة تكون لا القياس من وجه، ليس القياس كما يقول من جميع الأوجه، إذا هو وجه القياس أنه وصلت إلى غير صاحبها. هو إيش فرق القياس؟ إحنا كذا نقول يعني هذا مثل يعني الإنسان بدل وسعة. لا إذا بدل وسعة، إذا كان الفقهاء فيما يظهر أنه لم يبذل وسعة، ولو بذل وسعة بالغالب أنه سيصيب له إن شاء الله يعني. لكن هم يقولون في الحالات غير الفقر يقول أنا عامل لا يخفى غالبا. لكن أنا أقول معك في بعض الصور التي ممكن نلحقها بالفقر لأنها تخفى غالبا. يعني خلني أقول لك مثل مثال ابن السبيل، أنا تأتيكم حالة هذه، يأتيك واحد في محطة بنزين يقول أنا تعطلت سيارتي تكفى يعني عبلي بنزين، وإذا عبيت لبنزين أهون لي على الأقل. يعني يجوز أنك تقول كم البنزين وتقول صاحب المحطة العامل الذي يعمل كم تكلف هذا البنزين، 100 ريال، هذه 100 ريال عبيته دفعت. لكن الإشكال وين؟ أنه تجاه ما شاء الله لكم يوم أسبوع جالس في المحطة يسأل الناس أنا ابن سبيل وأخذ ما شاء الله، وكما يرى في بعض حسابات هؤلاء المتسولين يسوون غير الفقر من السبيل غير ذلك، فتجد أنه عنده أموال حصلها من ذلك. فكان فقانا افهم كلام الفقهاء رحمه الله من وجه آخر، افهموا أن يا صاحب الزكاة احتط لزكاتك، تحرى، اجتهد في البحث عن صاحبها. لأن أحيانا بعض الناس نجده بعض الأخوة حتى الأغنياء قضية التخلص، التخلص من العبادات، التخلص من الزكاة، حتى تجد أنه يعطيك إياها شفها ولا يعطيها يعني أي عامل يراه، ليس أي عامل ترى مستحق للزكاة، قد يكون عندك اكتفاء ماشي. والله شو الله يبارك فيك جميعا، صلى الله عليه وسلم.